ثم قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت، من المحرم؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه. فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعتم من أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، وأمهات جمع أم أو أمها، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء، فيقال هذه الشياة أمات هذه الأطفال، أطفال الشياة. نعم، أمهاتكم. وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة. المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم، يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم، البنات جمع بنت، ويشمل البنت وبنت الابن وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه، فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين شرف الفوائد. وأخواتكم، من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى. وعماتكم جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى، يعني فروع الجد، فروع أبي الجد، فروع جد الجد، وهلم جرا. وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، انتبهوا لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. وخالاتكم، من الخالة؟ الخالة، الخالات فروع أبي الأم وإن علا، والعمات فروع أبي الأب، والخالات فروع أبي الأم، يعني أخوات أمك. وبنات الأخ وإن نزلنا، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عم. طيب، وبنات الأخت تكون خالا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل. وأم، طيب، انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بالنسب. ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم. واضح؟ طيب الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزلن، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، هؤلاء الأخوات وإن نزلن بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، نعم لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل، فبنت العمة مثلا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء. أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل. ولذلك لو تقول للعامي يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب، نعم مطمئنا متضح له الأمر. لكن لو تقول يحرم عليك الأصول والفروع، طيب وش الأصول والفروع؟ نعم وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل، كان هذا شيء معقد، ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء. ولذلك سبحان الله العظيم القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. نعم ثم قال عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا صنف آخر، لأن المحرمات أصناف بالنسب بالرضاع بالمصاهرة. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات، لقوله حرمت عليكم. فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان، فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقول قائل حرمت عليكم أمهاتكم يعني لا تنظروا إليهن لا تقتلوهن؟ فمن الذي يقيد التحريم بالنكاح؟ نقول السياق، سياق الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح. وما زعمه بعض العلماء من الآية من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا فهذا لا وجه له،